إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شهادة التوحيد هي العروة الوثقى، وهي الحسنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي الحسنى كذلك، وهي كثير مما ذكره القرآن الكريم في معانيها. وشهادة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذه الشهادة يعصم المرء منا دمه وعرضه وماله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فإذا قالوها، أي قالوا لا إله إلا الله، حرم علينا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. والعبد الصادق الحريص على نفسه ينبغي عليه أن يعلم معنى شهادة لا إله إلا الله حتى يطبقها عمليا في حياته فينجو بها بعون الله تعالى. ومعنى الشهادة لا إله إلا الله أنها تعني لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق أن يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لتلك الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كان أوامر القرآن، وكانت أوامر القرآن في أول ابتداء الأوامر أنه يأمر تعالى بالعبودية له وحده وعدم الإشراك به، فقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكان ذلك أول ما يطرق آذان الأقوام من أنبيائهم، أنهم يقولون لهم: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وكذلك كان وصايا الحكماء أتباع الرسل، فإن أول وصية لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لأن هذا الداء العضال لا يغفره الله أبدا، فكل ذنب يأتي به العبد خلى الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وهو مغفور بإذن الله. فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أتى بأكثر الذنوب والمعاصي وأكبر الموبقات والجرائم إن لم يأتي بشرك وذهب إلى الله تعالى بالتوحيد الخالص بشهادة أن لا إله إلا الله فإنه حري أن يغفر له ذنبه ولو عذب على قدر ذنوبه كما أخبر الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هذا الأمر الجلل وبينه في كتابه حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل الكتب وأنزل الكتب وحقت الحقة ووقعت الواقعة وانقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل هذا الأمر العظيم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، بحيث لا يفرد إلا الله تعالى بالعبادة، فلا تقبل العبادة ولو كانت إلى نبي مقرب أو ولي أو ملك أو غير ذلك مما يدعى من دون الله رب العالمين، وإنما تكون العبادة للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى فهي شرك أكبر عياذا بالله. كيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يغفر أبدا عند الله ولو كان من الأنبياء والمرسلين، وحاشاهم إذ بعثهم الله تعالى بالتوحيد الخالص. فينبغي على العبد أن يتفكر في هذا الأمر. فكل عبادة تصرف لله سبحانه وتعالى لا تصرف لأحد غيره، من عبادات ظاهرة أو باطنة، من سجود أو ركوع أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة أو ذبح أو نذر أو صيام أو صلاة أو حج أو غير ذلك. كل العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ جناب التوحيد حتى لا يخدشه خادش، فإذا قال له بعض أصحابك: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع رجلا يحلف بغير الله قال له: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فكيف بما هو أعظم من ذلك بأن يدعى غير الله أو يستغاث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله مما هو شائع ذائع بين الناس في المساجد والأضرحة المشهورة عياذا بالله تعالى. فهؤلاء لو تعلموا توحيد الله سبحانه وتعالى وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأنها نفي وإثبات، فلا إله تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ولو كانت ملائكة أو رسلا، لأنهم لا يرضون بعبادتهم، بل إن من يعبد من دون الله سيكفر يوم القيامة بمعبوديه كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلو عبد ملك أو عبد رسول أو عبد ولي من الأولياء فإن ذلك لا يحل لمسلم أن يصرف له عبادة من العبادات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على جناب التوحيد من الألفاظ التي يكون فيها الشرك كالحلف بغير الله وما شاء الله وشئت، كيف إذا سمع رجلا ممن نراهم اليوم وهم يستغيثون بالبدوي وغيره أو يدعون غير الله تعالى أو يذبحون لغير الله أو ينذرون لغير الله أو يصلون لغير الله أو يذهبون للقبور يصلون عندها أو يدعون الله عندها، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ فلا إله إلا الله لها قسمان، نفي وإثبات، فتنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله وتثبت الإله العبودية لله وحده. فلا إله تنفي جميع العبادة إلا لله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. وهذه كانت الصدامات والمعارك بين الرسل وأقوامهم، فإن أهل الجاهلية من المشركين الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا تعبدوا إلا إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له ولا مثيل له. فكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعترضون على النبي لكونهم يفهمون معنى الخطاب العربي، فإذا قالوا لا إله إلا الله كسروا الأصنام والأحجار وغير ذلك مما يدعى من دون الله وصرفوا جميع العبادة لله تعالى وحده، فكانوا يعترضون ولا يوافقون، وإنما يجابهون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل بالمعارك والقتال والسب والشتم والقذف وغير ذلك، لأنهم يدافعون عن معتقدهم الذي يعتقدونه في قلوبهم، بل إنهم تواصوا فيما بينهم أن يصبروا على آلهتهم على آلهتهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. فإذا علم العبد معنى لا إله إلا الله فلا يسجد أو يركع أو ينذر أو يذبح أو يدعو أو يستعين أو يستغيث أو يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان العبد ربما يقع في الشرك عياذا بالله في فترة من فترات حياته ثم يتعلم أن هذا هو الشرك بعينه، فعليه بأن يصحح اعتقاده وأن يصرف عبادته لله سبحانه وتعالى ولا يصرفها لأحد غير الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الشطر الثاني من الشهادة وهو محمد رسول الله فإنها تتضمن أربعة أمور، من حققها أتى يوم القيامة من السعداء الأولياء الفائزين الرابحين في دنياه وآخراه. فمعنى محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع، فتصديقه بما أخبر لأنه الصادق المصدوق إذ لا ينطق عن الهوى، حتى إن الكفار والمشركين كانوا ينعتونه ويصفونه بذلك، فيقولون جاء الأمين جاء الصادق. فنصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، ولو لم نعلم الحكمة، لو لم نعلم لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، كمثل الظهر أربعة والمغرب ثلاثة والفجر اثنين، لا نعلم الحكمة من هذه التشريعات، ولكننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب لماذا تقبل يا عمر؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، اتباع محض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني طاعته فيما أمر، لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، ولذلك أمر الله باتباع نبيه في القرآن في نحو من 40 موضع، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن ذلك قل أطيعوا الله والرسول، إلى غير ذلك. لأن ضد ذلك الذي يعصي الله أو يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم يتبوأ عياذا بالله الخزي والعار والشناق والعذاب في الدنيا والآخرة. فإن الله تعالى قال في كتابه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا اتبع المسلم ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم به كان من المفلحين الفائزين النادين. ولا تتبع يا عبد الله بعض من يحرفون الناس عن صراط رب الناس سبحانه وتعالى، فيدعونهم إلى المنامات والأزواج والأحزاب والأشياخ بدون دليل من كتاب أو سنة. فلا تستمع لبعض من يقول: حدثني شيخي أنه رأى في المنام كذا وكذا بأن كذا وكذا حصل. هذا يطرح جانبا. فإن الشافعي رحمه الله كان يقول، والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار، ألقوا بكلامي عرض الحائط. هذا وهو الشافعي إمام الأئمة الذي توفي في سنة 400، يقول: لو رأيتم قولي مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فارموه في الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ائتمر المسلم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبع نهجه والتزم صراطه واتبع سبيله كان من الفائزين النادين. والأمر الثالث ألا يعبد الله إلا بما شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعدة عامة في حكم كل مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل عمل محدث مردود على صاحبه، وكل عمل أحدثه صاحبه أو تبع فيه أحد فإنه مردود على صاحبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل محدث مردود وكل محدث مردود. فإذا ائتمر المسلم بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرع الله ودينه فإنه قد نجا في الدنيا والآخرة. والأمر الرابع فهو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، والبعد عما نهى عنه الرسول وزجر. فإذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور فالواجب عليك لكونك مسلم تعلم ما معنى الإسلام، وأنه الاستسلام لله أي الطاعة والإذعان والقبول والانقياد لما أمر الله، لكونك مسلم إذا نهاك الرسول عن فعل فينبغي عليك أن تنتهي عنه، أن تنزجر عنه، أن يكون ذلك الفعل في جانب وأنت في جانب آخر. وبذلك يكون المسلم محققا لشهادة التوحيد. وشهادة التوحيد تعني لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق العبد هذا الركن العظيم، وهو أول أركان الإسلام وأعلى أركانه،